هات الآن سؤالك. شيخنا، في انا الذي نقل لي، نعم. لا اريد ان اقول يعني ممن، لانه لسنا في صدد هذا، انه انت يعني شبه اثنيت على عمل حسان في التهذيب والتخريب، هذا الاشي اللي انت قلته، فانا لا اخذت الجواب كما يقولون، اي نعم. انا دلعاني شيخنا اي نعم. دون اي واسطة، اي نعم. ونرجو الله ان تبقوا عالين يا شيخنا في العلم والعمل والتقى، بارك الله فيكم، الله يحفظك يا أخي، وشكرا. الله يجزيكم الخير يا شيخنا، الله يحفظك، والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.